عدت عليك يا قاسي وانت ما هنتي وروحي صانت ودك يا قاسي وانت ما صنتي العشرة هانت عليك يا قاسي وانت ما هنتي وروحي صانت ودك يا ناسي وانت ما صنتي والعشرة هانت عليك يا قاسي العشرة هانت عليك يا قاسي وانت ما هنتش انت ما هنتش العشرة هانت عليك يا قاسي وانت ما هنتش انت ما هنتش وروحي صانت ودك يا ناسي وانت ما صنتش انت ما صنتش العشرة العشرة هانت عليك يا قاسي بعدك من طول بعادك حنساها حنساها أتريني عايش بغرامك بين ذكرياتي وصداها أنا كنت فاكر أيامك من طول بعادك حنساها حنساها أتريني عايش بغرامك بين ذكرياتي وصداها وفي عز حبي هجرت قلبي وفي عز حبي هجرت قلبي لنار وغيرة وشوم خبي لنار وغيرة وشوم خبي ويا ريتني عارف ايه بس ذنبي ايه بس ذنبي بس ذنبي دي العشرة هانت عليك يا قاسي العشرة هانت عليك يا قاسي وانت ما قلتش انت ما قلتش العشرة هانت عليك يا قاسي وانت انت ما هنتش وروحي صانت وداك يا ناسي وانت ما صنتش انت ما صنتش العشرة هانت عليك يا قاسي العشرة هانت عليك يا قاسي وانت ما هنتش انت ما هنتش صبري مصر هيوب مصر هيوب مصر هيوب راح تصفالي وتحن ليا بعد القاسية وتحن ليا بعد القاسية والسعد يرجع يفوت عليا والسعد يرجع يفوت عليا بالفرحة بالفرحة تضحك دموع عينيا دموع عينيا بالفرحة بالفرحة تضحك دموع عينيا دموع عينيا دي العشرة هاني عليك يا قاسي دي العشرة هاني عليك يا قاسي وانت ما هنتش انت ما هنتش